استقر هجم على الريح. أخذون أين الصورة؟ قلت أي صورة؟ والله لا أعلم شيئا. قالوا لا قم على الصورة. قال وعلقوني كالذبيح ورأيت أياما لا شمس لها ولا قمر لا يسمع عنها الجمال. ودخل مع الإخوان آنذاك. قال ورأيت بعيني منظرا لا أنساه. رجل نافع على الستين عجوز أخذوه ربطوا به ورجليه ثم ربطوه في ذيل فرس وعلى الفرس فارس يستحب الفرس على الجري ويجري الفرس ورجل جرجع على الأرض دوران نصف ساعة. لما انتهى هذا الحكم يعني التعذيب كان الرجل كأنه رقب أحمر من كثرة الدماء. قال راوي حماية مدهش إن الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله العيد ورثني. كيف لهذا الرجل أن يقرأ ويستعرف؟ أين ما الذي ثبت فيه العقل؟ أو ثبت فيه قوة القلب؟ إياك أن تتصور أن المبتلى بالله حياته ظن. لا لا لا والله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرض. لما تطير عنقه لا يشعر بشيء وهو أول قربان يدخل بدنك انتهى الأمر. وهذا مشاهد يعني أحيانا الإنسان هو بيعمل عمل فيه كسر بدني ممكن تقطع يده تقطع الطرق ولا يدري لا يدري إلا بعد ذلك. طبعا القضاء واجب لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى إلا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي أن يفرق المرء في دينه لمجرد أن يعاين شيئا من الإرهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس في عذاب الله. وهذا من الحمق وقلة الصبر وضعف القلب. كيف يجعل إيذاء الناس في عذاب الله؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوة قوة القلب والضعف ضعف القلب. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا فرقوا ظهر كل خلق في الأرض. إن كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون ناس صعب الأزهر لو ما صار صيفه بالتعيين كان قليلا قويا. لأن إذا كان بيعين شيخ الأزهر ينتخبوا هم العلماء. وراحت الأوقات لما راحت أوقاتها واستغل العلماء لقمة عين فقال لا يستطيع أن يظهر بكلمة الحق. وهل أثبت الدين إلا الملوك وأحبار طول ورهبانها؟ لذلك إذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على إقامة الحق يدخل الخفافيش. لكن إذا رأيتم يهاجرون تنتهكوا أعوام الأمة وهم ذكور وتعترض قلة قليلة على الكثرة الكاثرة وتنكر القلة ولا يظهر على الساحة إلا السلاح أو إسلام دين السلاح. فإن الإسلام لشوكة له

ليس من هذه المناظرة. إذا كان عدوك نملة فلا تنمل، يعني لا تستهل به، فالقطر منه تدفق الحلجان إلا الجبال من الحطب، وأول الغيث قطر وبعدها فيه. فهذه البحار كلها عبارة عن قطرة فقطرة فقطرة، ولا تزال تهدى لهذا الإنسان حتى يعلوه ويعنيه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة الإسلام ومن طريقته في المناظرة وطريقته في الكلام. طريقة بقى التأييد تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن في شيء ألفت النظر إليه قبل نهاية الكلام، وهو إن طريقة المناظرة صحيحة أن تبدأ بتسميد دليل الخصم ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلالة الكلام، وهو ده اللي خلى ابن حزم يستدعي الأنباء وعدد علماء المالكية كلهم أنا لا قبل مجيء الوليد الثاني أن يقفوا أمام هذا الزعم. لم يسجد ابن حزم إلا ولد سن 24 سنة، وجاء وناظر ابن حزم وأوثقه ثم انطلق وضم كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط. كيف تناظر؟ وهذا كان مقصود يعني لم يطلع حتى الآن. يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي فصلت الدليل وذي كان يستعيدها على حد الخصم. يبقى يسلم له دليله ثم يسلم له بعده ويسلم له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تفحص في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تسليمه، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو دليلها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره الا اذا اثقل هذين العلمين. ان العلماء الطبيعي علوم الالات، لان كنا الجار وهي صناعه ولا تكون كلا جميل ولا معاه بتاع يثبت، فلا بد ان يكون مع كل صانع اله. فعلم الاله هو علم الاصل الذي انت تبني عليه، واي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يغرق جدا في المناظرة ويقيم حكمه الدليل عليه بمجرد الشرط، بمجرد الشرط. يعني لو جاء احد الطلاب وقال له انت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق اذا قرأه مطلق، ما غير غير ذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وقعودا وعلى جنوبه، فانا قال معروف الا حصل ان انا بروح كده وكده. اول ما يقول له هذا الكلام والرجل يقول كعيد ونعم الفصول ما عرفش جاب عليه، لا يستطيع الجواب عليه لمجرد ان يكون هذا الكلام. ولذلك علم الاصول يركب المخ بحديث كده زي الدولاب المثالي، اذا عرفت ورقه تجربه. اما عدم الدراسه لو كنت حافظ كل من كتب الجزئيات ممكن انزلك اي جزئيه. يعني واحد عندوش اي فكره في عصور الفقه وقال لي مثلا نفس فكره في الوضوء ايه العباره؟ الامام الذي قال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل، طب ماشي في دليل حديث سنة بن صفوان من كان من يكره فهو الحفاظ فقد عرفت من الامر في الوجود الحفاظ يقف بقى. يبقى انت ممكن تهز كل هذا البنيان، يعني حافظ كل الموضع اللي قدام او المجموع النووي او حافظ المبسوط الصرافي كتب دي او مدونه تحمل، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا. ليه؟ لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حافظ من كتب الجزئيات ما لم يكن من تطبيعه الوصول لا يستطيع ان يثبت الحق. وكيف نستنى الجزئيه رحمه الله